تصنف هنا في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد بيعة العقد الثانية، وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم 70 من الأنصار ومعهم امرأتان، وبايعوه تمام المبايعة. وسبق الكلام في البيعة وقد حضرها العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد هذا رجع الأنصار إلى دورهم، وكثير منهم يتساءل إلى متى يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجول في جبال مكة ولا حامي له ولا مؤيد له، ويستنكرون هذا الأمر إلى كم يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية. لكن الصحابة مع هذا اشتد الأذى لما عرفت قريش أن صار للنبي صلى الله عليه وسلم ركن يأوي إليه، وكفى بركن الله عز وجل معينا، صار الأذية النبي صلى الله عليه وسلم والحصار له. ولذلك أذن لأصحابه أن يهاجر الهجرة، فبدأت هجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. إلا أن الهجرة في الجملة تعتبر من أصعب الأمور، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدن أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ولهديناهم صراطا بماذا؟ مستقيما. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذا الأمر. إذا الأمر صعب، الإنسان يترك بلده ويترك وطنه ويترك كل ما يملك ويمشي إلى مكان آخر. لكن سبق هذا تربية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، فكان أغلى ما عند الإنسان منهم هو الهجرة إلى الله عز وجل، ركضا إلى الله بغير زاده. لا يطلب الإنسان إلا دينه. هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: يوشك أن يكون خير ما المرء غنم يتتبع بها شعب الجبال ومواضع القطر يفر بدينه من الفتن. قال العلماء: هناك تهيئة إيمانية سابقة للأمر بالهجرة، ومنها ما ذكر عبد الله بن مسعود في قوله: فرض علينا قيام الليل سنة حتى صار أحدنا كالثوب البالي. لما قويت علاقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى سهل عليه أن يترك وطنه وأن يترك كل ما يملك لله عز وجل، كان سهل هذا الأمر أن يقوم به. فمن ذلك لما أمروا بالهجرة استجابوا لأمر الله عز وجل ولم يتوقف واحد منهم عن ذلك، وكانت لهم مصاعب. والله عز وجل صار ينزل القرآن في قناة الهجرة: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا إن الله له خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه. الآيات القرآنية كلها تبين لهم الهجرة: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذه كلها مثبتات كانت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يخرجوا الهجرة، فصاروا بماذا يخرجون. فوقعت لبعضهم قصص وكان كلهم خفية، فكان من أول من هاجر وأراد أن يكون له قدم السبق في ذلك أبو سلمة، وكانت معه زوجته هند بنت أبي أمية أم سلمة، وكان معه ولده سلمة. أخذها على بعير وسار بها، فلما مر على قومه على قوم زوجته فقالوا: إلى أين؟ فعرفوا أنه يريد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أما أنت فلا سلطان لنا عليك، اذهب وهات ابنتك. وصار بينهم صراع حتى أخذوا المرأة، فبلغ بنو أسد وهم قوم أبي سلمة ذلك الأمر، قال: البنت لكم وأما الولد فهو لنا. وصار بينهم نزاع فأخذوه حتى اقتلعت يده، ثم بعد ذلك ذهبوا به. وأبو سلمة مسكت زوجته وأبناؤه، لم يركن لشيء إنما أراد الله سبحانه وتعالى، فذهب مشي على الأقدام إلى المدينة. وبقيت أم سلمة وهي تحكي قصتها، قالت: بقيت سنة كاملة وهي تخرج وتبكي أنها لم تلحق بزوجها ولم تكن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فراقها بابنها وبزوجها. حتى مر عليها رجل من قومها فوجدها تبكي، قال: ألا هل ترحم هذه المسكينة وتتركوها تذهب إلى زوجها؟ فتركوها قالوا الحقي بزوجها، فبحثت عن بعير فبلغ ذلك أهل زوجها فردوا إليها ولدها فقصرت الطريق بمفردها. وهذا حال النساء يا أخواننا. ليس الموضوع يا أخواننا كما نتصور نحن هو سفر لأمريكا ولا سفر في هذا الوقت ولا غير ذلك، أشد من هذا. المشي 14 يوم من مكة إلى المدينة للرجال يسير، كما جاء عليه وسلم أنه يقول هذا 14 يوم وهم يسيرون بهذا. ومع ذاك الأرض الخبط التي ليس فيها شيء، المرأة تقصد بوحدها مهاجرة إلى الله عز وجل في تلك الطريق قاصدة لله سبحانه وتعالى. فمشت في الطريق حتى بلغت التنعيم، فلقيها عثمان بن طلحة فقال يا أم سلمة أين مقصدك؟ فقالت إلى زوجي في يثرب. قال هل معك أحد؟ قالت والله ما معي أحد. قال والله ما كنت مخليك إذا أهبت. قالت فأخذ بخطام جملي وسار به، فوالله ما رأيت أعف منه ولا أكرم منه، ومشت به. فقال كان إذا أوان المبيت أو أردنا أن نأخذ شيء جلس، وكان يمشي على أقدامه والمرأة تمشي فوقه. أناخ البعير ثم ابتعد مني حتى أنهي ما أنا عليه، ثم يأخذني ويسير بي حتى وصل بي إلى قباء. فقال زوجك في هذا المجمع، فاذهبي والحمد لله. وكانت تقول والله ما كنت أظن أن آل بيت أوذوا في سبيل الله كما أوذي بيت آل أبي سلمة، ولا رأيت رجلا أعف ولا أكرم من عثمان بن طلحة. فلما رجع بعد ذلك سالم وكان كافرا، وكان بماذا عن الكفر. فانظر يا إخوان هذه من الأخلاق التي كان عليه أهل الجاهلية، كيف كانوا يسير بهذه المرأة تلك المسافة، يعني ممكن مسافة شهر يذهب ويرجع مشي على الأقدام حتى يبلغها المأمن، ولم تكن على الإسلام في ذاك الوقت، لكن مع أنها كانت على كفر لكن بلغها مأمنها ثم رجع، ثم رجع بماذا ماشي. ولا شك هذه أخلاق مأمور بها أهل الإسلام قبل كل أي إنسان أن يكون على هذه الشاكلة، الإعانة في إخوانه أينما حلوا وأينما كانوا فأن يكونوا على ذلك الأمر. ثم بعد هذا لما وقعت ماذا الهجرة، أيضا هاجر عمر رضي الله عنه. أما الأثار التي جاءت عمر رضي الله عنه بأنه هاجر جهرا، كل الصحابة هاجروا سرا إلا هو هاجر جهرا، فهذا لم يثبت فيها نص صحيح عن ذلك، لكن الذي جاء فيه في بعضها وفيه كذلك ما قال في السيرة من هشام وغيره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صاحبه عياش بن أبي ربيعة وكذلك أيضا هشام بن العاص، ثلاثتهم تواعدوا أن يلتقوا في مكان بجانبه في سدرة معينة، ثم قالوا من قال في ساعة كذا وكذا فإذا تأخر أحدنا فقد حبس فلنذهب ونترك. فجاء عياش بن أبي ربيعة وعمر التقيا فسار في الطريق وحبس هشام بن عاص بن وائل، عرف حاله قومه فحبسوه وفتنوه فافتتن، وفتنوه فافتتن، فذهب عمر رضي الله عنه ومن كان معه. فلحق بعد ذلك أبو جهل، لحقوا ومعه أبو جهل وصاحب له، لحقوا عياش بن أبي ربيعة ليرجع به، فوصلوا للمدينة فوجدوه فقال له يا عياش إن أمك قد أقسمت وحلفت ألا تذوق أكلها وألا تستظل بظل حتى ترك وتأتيه، وقد بلغ آخره وعرفوا أنه بار بأمه، فما زالوا به حتى أصر أن يرجع معهم. قال عمر لا تذهب معهم، فإن القوم قوم غدر، وأمك إن جاعت وبلغ بها منتهى الجوع فستأكل، وإن حست الحر والشمس فسوف تستظل، فلا تبالي أمك، المهم أنك تبقى وتنجى بدينك. فقال يا عمر أذهب وأبر أمي يمين أمي ولي بعض المال آتي به. فقال عمر يا عياش خذ نصف مالي، وتعرف أني أكثر أهل قريش مالا، من أكثر أهل قريش مالا، فأقسم عليك مالي نصفين، خذ نصف نصف نصف، المهم انك متى تذهب وترجع الى ارض الكفر. فاصر على الذهاب فاعطاه عمر رضي الله عنه ناقة له، قال ان هذه ناقة سبوق بالنسبة له لعمر كانت، قال فخذها معك، فان احسست من القوم خيانة فاهرب على هذه الناقة. فمشى في الطريق حتى قاربا من الوصول، فقال عمر عند ذلك، فقال عمرو بن هشام أبو جهل له: يا ابن أخي ألا نجلس قليلا وننتظر وأجرب بعيرك ناقتك؟ فقال: لا شيء عليك من ذلك. فجاءه من الخلف ومسكه حتى ربطاه وأدخله يسير، ففتناه في دينه فافتتن. هذا كله رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة يعاني الأمر من أولئك الناس صلى الله عليه وسلم، ولم يؤذن له بالهجرة، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج، ولم يأذن له ربنا سبحانه وتعالى بأن يهاجر في سبيل الله. إخوان الهجرة كانت شديدة، فرجع به، فعند ذلك بعث، فنزل آية من القرآن: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فكتب عمر وبعث بها إلى هشام بن العاص بن وائل صاحبهم الأول الذي مكث في مكة، فأخذ هشام بعدما افتتن وصار يقرأها وما يفهم ما فيها، يقول: فجلت بها جبال مكة وصرت أرفع يدي ونظر إلى السماء وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يهدي لي ما فيها، فكان من آخر أمري أني تفطنت أنها نزلت فينا، فوالله ما تملكت نفسي فأخذت بعيري ولحقت بأهل الهجرة حتى وصلت عمر رضي الله عنه. فكان حالهم كلهم إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الهجرة ليست من الأمر البسيط الذي يراه الإنسان، فكلهم كانوا يهاجرون إلى الله عز وجل. فمن ذلك أيضا الذي حدثت به بماذا الهجرة لا إله الله الذي نزل في قوله تعالى صهيب الرومي أو صوص صهيب لما مسكوه في ماله، فأنزل الله عز وجل قوله، جاء في بعض الروايات أنه قال لهم: والله معي 100 سهم، فوالله لأقتلنكم واحدا واحدا وأضرب بسيفي حتى أموت وتعرفون ما عندي من الضرب. قال: وإن شئت فلكم تركت دارين وأموالي كله فخذوا وأذهب في حال سبيل، المهم الحق بماذا بالهجرة. فتركوه وذهبوا وأخذوا المال، فبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: بخن بخن أبا صهيب، فبخن بخن. وجاء في بعض الروايات أنه قالوا له: جئتنا صعلوكا فصرت من أغنانا مالا وأترك هاك تذهب بالمال وبنفسك؟ فقال: إن شئتم المال فخذوا مالي. فأعطاهم كل ما يملك، المهم خلوا بيني وبين ديني، أذهب إلى الله سبحانه وتعالى. فذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع ربح البيع. فأنزل الله عز وجل فيه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يبيع نفسه ابتغاء يرضي الله سبحانه وتعالى، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، والله رؤوف بالعباد. هذا حال الصحابة، كان كلهم كيف يسيروا إلى هذا الأمر، كل منهم يحاول أن يلحق برسول الله أو يلحق بدينه، ينجو بدينه، أي لا يبالي شيء. فيتمت أطفال بسبب هذا الأمر، وفرق بين المرأة وزوجها وبين الأم وابنها وبين غير ذلك، كله لله سبحانه وتعالى. كيد الكفار إنهم يكيدون كيدا، لكن الله سبحانه وتعالى نصر. فلم يبق بمكة، كلها هاجرت، لم يبق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وعلي وأبو بكر رضي الله عنه هم الذين بماذا بقوا منهم معه، وكذلك بعض عوائلهم. فقال هنا: من طيبة فبايع ثم هجر مكة يوم 2 من شهر صفر، فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل 53 في يوم 2 ودام فيها 10 سنين كملت نحكيها، سيتكلم عليها بماذا بعد ذلك. فإذا هذا إخواننا بعض الصحابة جردوهم بالمال، وبعض الصحابة سجن في السجن وما زال تحت الجلد وتحت كذا. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة في الدعوة إلى الله عز وجل فاجتهد. ف فكان أهل المدينة ليس هناك بيت في المدينة إلا وفيه القرآن مثلا. دولة قائمة وأنا في مكان آخر ما ينتظرون إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأذن عند ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، أذن له بالهجرة وبالخروج. فذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه، كان أبو بكر يريد الهجرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا بكر اصبر لعل الله يجعل لك صاحبا. جاء في البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورنا بكرة وعشية، يأتي دائما، فأتى في يوم الأيام في قائلة وأتى وهو رافع الإدارة رداءه، فقال أبو بكر رضي الله عنه والله ما جاء به إلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء به إلا أمر. فدخل على أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال يا أبا بكر قد أذن لي. قال يا أبا بكر أخرج من حولك. فقال يا رسول ليس أحد، هي زوجك ومعها أمها وليس هناك أحد. فقال يا أبا بكر قد أذن لي بالهجرة. أول ما قال أبو بكر ماذا قال؟ قال الصحابة يا رسول الله أريد أن أكون صاحبا لك، مخاطر الصحابة يا رسول الله. فلما قال هذا قال أنت صاحبي يا أبا بكر. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فبكى أبو بكر رضي الله عنه من شدة الفرح. وجاء في مسند أحمد والله ما كنت أعلم أن أحد يبكي من شدة الفرح حتى رأيت أبي في ذلك اليوم وهو يبكي. لماذا؟ لأنه يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر رضي الله عنه يتجهز من فترة كيف يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يا إخواننا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل رجل منا عليه إلا أبو بكر رضي الله عنه كل كانت له يد في الإسلام جازيناه عليها إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه فتركنا جزاءه لله عز وجل. فلما قال ذلك فقال يا رسول الله قد جهزت راحلتي. إخواننا لم يترك لا مال له، حتى في رحلته مع النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أخذ في سبيل الله لم يترك شيء لأهله ولا لعياله، وإنما كل شيء لربه ولله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد وأراد كفار قريش أن يحيطوا به قتلا ترك علي رضي الله عنه في مكة وترك معه أمانات الناس حتى يردها إلى أهلها. وكانت الناس يشتهر عنهم أنهم كانوا يحفظون أماناتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمانته ولصدقه ولا يخشون منه شيء، فكانوا يحفظون. فترك علي رضي الله عنه ولم يأخذ منها شيء بكفار وغير ذلك، فلم يخنهم في وقت من الأوقات صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ترك علي في مكانه ثم انتقل مع أبي بكر، جهز راحلتين وانتقل إلى الغار صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر حتى يمكث فيه 3 أيام. فلما دخل عليه ليقتلوه كما جاء في بعض الروايات، في بعضها قال وجدوه علي رضي الله عنه فأعلنوا حالة الطوارئ من أمرهم وأغروا الناس بأنه من يأتي برأس النبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا له 100 إبل هم يأتوا به أينما كان. واجتمعت عليه كل القبائل لقتله صلى الله عليه وسلم، أتاهم ليخرجهم من الظلمات إلى النور وهم يتربصون به لقتله صلى الله عليه وسلم. فذهبوا حتى جلسوا في الغار وكان معه أبو بكر رضي الله عنه. وانظروا إخواننا في حال سيرة أبي بكر، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أبو بكر كان إذا جاءوا في مكان فيه خطر يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يده. لما دخلوا إلى الغار ليس هناك حفرة إلا وأدخل فيها يده أو رجله حتى إذا كان فيها شيء هو الذي يقول، لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصل النبي صلى الله عليه وسلم منها شيء، وإنما كل ما يقع يقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمكث فيها رسول الله 3 أيام. وكان الذي يأتي بالطعام من؟ هي أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، تأتيهم وتطعمهم. ومن الذي يأتي بالأخبار؟ الذي يأتي بالأخبار هو عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يبقى مع رسول الله حتى يأتي الليل فيرجع إلى قومه ويجلس معه ويأتي بأخبارهم وفي الليل يأتي رسول. وكان الذي يأتي كذلك أيضا الراعي وهو أحد الذين اعتقهم أبو بكر رضي الله عنه، اعتقهم أبو بكر رضي الله عنه كان يأتي من أخبار. ثم جهز وجاء عبد الله بن أريقيط وهو الدليل، كان من الكفار، لكن اتخذه أبو بكر رضي الله عنه دليل له في الطريق، يسيرون به في طريقه يمشون به. وعلى ذلك كانت هذه الخطة منه. فأتى الكفار حتى وصل إلى الغار الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقفوا على رأسه، خاف أبو بكر رضي الله عنه، ولم يكن خوفه على نفسه وإنما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه، حديث البخاري، لأبصرنا يا رسول الله. طبعا جاء في بعض الروايات أنهم وجدوا الحمامة قد وجدوا العنكبوت قد وضعت يعني خيوطها على الغار، وكذلك الحمامة، وكله لا يصح فيها بماذا شيء هذه الروايات من حيث الأسناد. لكن الذي صح قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك في اثنين؟ الله ثالث. وأنزل الله عز وجل في ذلك القرآن يتلو: إلا تنصروه، وهو يخاطب أهل مكة، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. إلا تنصروه، ففي السابق من نصره لما تربصت به قريش كلها؟ صلى الله ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، وهو نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم خرج صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث بدليله قاصدا إلى المدينة، قاصد صلى الله عليه وسلم بماذا إلى المدينة بعد الهجرة، بماذا قصد إلى المدينة، وهي بماذا قاصدا إلى طيبة. ففي طريقه مر بماذا، طبعا الراعي الذي ذكرت يا إخوانا هو عامر بن حهيرة، هذا أعتقه عمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أيام كان يعذب فأعتقه فصار مولدا. فمر النبي صلى الله عليه وسلم على يعني خبال امرأة أم معبد، وسلم يعرف الطريق، وهذه منطقة اسمها قديد بالتخفيف، يمر عليها بقرب مكة، والإنسان وهو قاصد إلى المدينة، فوجدها فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: هل عندكم من شيء؟ وكانوا جياع. فقالت: هل عندكم من طعام أو من لبن؟ فقالت لها. قال: هل عندكم من شاة؟ فقالت لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم فوجد شاة فقال: ما هذه؟ قالت: هزيلة لم تستطع الرعي، فتركناها ولم تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قالت هذه العبارة قال: أتأذن لي أن أحلبها؟ فقالت: افعل ما تشاء. فاقترب منها صلى الله عليه وسلم ثم مسح على ضرعها ودعا، فانتفخ ضرعها وصار يخرج منه حليب، فحلب منه صلى الله عليه وسلم فأعطى للمرأة فشربت، وشرب أبو بكر، وشرب عبد الله بن الخير، ثم تأخر عليه وسلم فشرب آخر، ثم حلب وترك الحليب وذهب صلى الله عليه وسلم. فلما قدم أبو معبد ومعه بعض يعني المعز وكانوا هزالا، فوجد الحليب فقال: ما هذا الحليب؟ فقال فذكرت له القصة: جاء رجل كذا وكذا، قال: صفه لي لعله ذاك صاحب قريش، لعله صاحب مكة الذي يذكرون. فوصفته للنبي صلى الله عليه وسلم، فوصفت الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن ضمن وصفها قالت: كان إذا تكلم كأن كلامه الضر، وكان إذا سكت امتلى الوقار على وجهه. فقال أبو معبد: والله إنه لصاحب قريش، والله لألحقن ولا أؤمن النبي. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه، فمن لحقه بعد ذلك أخواننا؟ بينما هم في الطريق فإذا بقوم سراقة بن مالك أحدهم يتكلم، قال: رأيت كأنه خيال قوم يذهبون. فسراقة قال: فعرفت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحاولت أن أوهم الناس بأنه ليسه، ثم بعد ذلك ركبت وقلت لجارية: أعد لي الفرس. فأعدت فرسها والسهم لكي يأخذ الجائزة الكبيرة، أن يرجع برأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب فلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه الرسول وهو يجري، قال: يا سراقة بن مالك، ماذا تريد؟ فقال: أولي. قال: يا سراقة، ارجع ولك تاج كسرى. سبحان الله يا إخوان، انظروا إلى اليقين في القلب. هو هارب من قومه ومع ذلك يعد فيه بتاج كسرى أقوى مملكة في ذلك الوقت. قال يا سراقة ارجع ولك تاج كسرى، فأبى أن يرجع. قال سراقة فغاصت يدا فرسي حتى بلغت الركبتي وصرت أستنجد برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أترجع؟ قال لك الأمان. فرجع، فقام فخرجت رجلا الفرس وبقي، ثم أراد أن يجلب السلام مرة أخرى، قال فغاص يدا فرسي حتى بلغت الركبتين، فعلمت أن الأمر ليس بهي ونبلغ. قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارجع ولتجدك تاج الإسلام. فرجع وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخفى إسلامه ورجع إلى قومه. قال وأرد عنك يا محمد كل من يأتيك. فكان فيه فائدة هذا أنه يرد كل من يأتيك. وسبحان الله يا أخوانا، ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر؟ فتذهب الأيام حتى يأتي وقت عمر وتدق عروش كسرى ويؤتى بسواري كسرى وتاج كسرى بين يدي عمر رضي الله عنه، حتى بكى عمر فقال ما يبكيك؟ قال إن قوم أدوا هذا لأمنا. قال علي رضي الله عنه قال عففت فعفو ولو خطر خاضم. ثم قال أين أنت يا لكع؟ أين أنت يا سراقة بن مالك؟ البس ما وعدك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الوعد يا إخوان هو لابد لكل إنسان يكون له يعني يقين في قلبه أن هذا دين الله منصور. وهذا كانت حالة النبي صلى الله عليه وسلم في غالب حاله، فكان في الاستضعاف ومع ذلك يوقن بأنه منصور لأذن الله سبحانه وتعالى. ثم ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه كلها حوادث في الطريق، ولقيه كذلك أيضا أحد الصحابة فآمن به في الطريق يبلغ شرع الله عز وجل، وهو ماشي في طريقه هارب من قوم، لكن لم يمنحه ذلك عن الدعوة، سر دائما مع الله سبحانه وتعالى. فأول من لقيه من يا إخواننا الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم، ومعهم القوم كلهم ينتظرون من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما يقول أنس رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد، قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء كل شيء، ويوم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم كل شيء في المدينة. الصحابة قالوا حتى أنكرنا أنفسنا، حتى أنكروا أنفسهم، فذهبوا كلهم إلى يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم، وصار بينهم صراع شديد، من الذي يستقبله؟ من الذي يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأول ما نزل صلى الله عليه وسلم نزل في بيت أبي أيوب الأنصاري، وكان ذو طابقين، وكان أبو أيوب في الأعلى وكان يسلم في الأسفل. فجاء أبو أيوب فقال يا رسول الله والله لا أتمكن أن أنام وأنت تحت يا رسول الله، فاصعد أنت فوق ودعني أسفل. فقال أبو يسلم إن هذا الأمر أيسر علي فتركني في هذا، فتركه. وهنا بدأت يا أخواننا المرحلة، مرحلة التمكين، ألا وهي قيام الدولة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا صار التغير، لا أقول في دعوة المسلمين بل في العالم أجمع، صار التغير. رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ في تأسيس دولته وفي تأسيس دعوته أمام المخاطر. ولذا لما نظروا هذه السيرة، يعني كم استمرت الدولة التي دكت كل القوى التي أمامها في الحقيقة، لا نقول 13 سنة بل 10 سنين وقامت الدولة فيها، والذين ألفوا الكتب العظماء مئة وأعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم بدون منازع، والحق ما شهدت به الأعداء. فهذا هو الذي كان من هجرته صلى الله عليه وسلم، فسار فيها يوم الاثنين ودام يوم الاثنين، دخل إلى المدينة ودام في المدينة 10 سنين بعد ذلك كاملة، وسوف يحكيها المصنف بعد ذلك. فهذا يا إخواننا الذي وقع في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمسائل التي لقيها صلى الله عليه وسلم بماذا في طريقه. وجاء في بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره حتى في الهجرة، حديث عائشة رضي الله عنها حديث طويل، فمنه ذكرت عائشة رضي الله عنها قال إني قد أريت موضع هجرتكم، قال أرض نخل بين لابتين بين جبلين، ولولا أن منطقة كذا وكذا هي لقلت إنها هي. فكان ذلك من نصيب أهل المدينة، أهل الهجرة الأوس والخزرج من ناصروا ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ورضوا عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من التابعين لهم بإحسان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. ما الذي نستفيد الشيخ من هذه الأمور؟ والله ماذا نستفيد؟ لا شيء، أنه المسلم يا أخواننا في قلبه لابد أن يكون منصور دائما. التي أصاب المسلمين اليوم هو الهزيمة النفسية في قلوبهم، ولا تعرف الهزيمة النفسية ممكن تكون هزيمة حسية للمسلمين، لكن الهزيمة النفسية لا تقع بأهل الإسلام مهما حل بهم ومهما وقع. في أحد بعض المعايير أو المؤرخين يقولون هي نصر ليست بهزيمة، وبعضهم يقولون هو هزيمة وقعت المسلمين لكنها نصر في قلوبهم، لكن لم يدخل اليأس في قلوبهم. نحن الآن في بيوتنا والهزيمة في قلوبنا، ولم نستطع التقدم حتى شبر، بما أن نخاف قوة كثيرة جدا وعالم كبير جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى في حديث الكرسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق. الله معك، إذا كنت مع الله كان الله معك. وهذا هو الشاهد، قال الله عز وجل: كذبت قوم لوط بالنذر، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجي من شكر. كل ما شكر يجيه الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: لقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل كلمة الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. لا مبدل كلمة الله، سنة الله باقية في خلقه دائما. في الهجرة يا إخواننا هذه وقعت أشياء، منها قول الله تعالى عز وجل، قال الله تعالى في سورة الإسراء، انظر في الإسراء، قال: وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. ثم قال بعد ماذا؟ وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا، خلافك إلا قليلا، ما مكثوا إلا قليل وأخذهم الله سبحانه وتعالى سنة من قد أرسلنا قبلك البشر، سنة الله في خلقه. فنحن لا ينبغي أن تدخل الإنسان قلبه الهزيمة في قلبه. نحن كمسلمين في هذه الأيام هزمنا نفسيا في بيوتنا، لكن لابد لكل إنسان منا أن يحمل دولة الإسلام في قلبه ويكون يتأكد من نص الله عز وجل بأنه قائمة دولة الإسلام. نقول للكفار: خذوا 10 سنين، خذوا 20 سنة، لكن ستقوم شئتم أم أبيتم. وكان هذا اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم، انظر مع الضعف الذي كان فيه كان يقول: ارجع ولك تاج كسرى، ستدكتك عروش كسرى. وحديث عمرو بن عبسة لما قال: إني متبع، قال: لن تستطيع في يومك، اذهب فإذا بلغك خروجي وظهوري على الناس فأتي. يقين في القلب بأنه سيكون كذلك. في الاستضعاف قبل هذا في مكة لما جاء عبد الله خباب الأرض فقال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان في من كان قبلكم يؤتى به فيوضع المنشار في مفرق رأسه حتى يسقط فلقتين فلا يرد ذلك عن شيء، ويمشط بأمشاط الحديد من بين جلده وعظمه ولا يرد ذلك عن دين شيء. والله لا يتمنى الله هذا الدين حتى يصير راكب من صنعاء. يقين في القلب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجل. سبحان الله. إذن كل هذه أشياء تربوية تقع في قلوب الصحابة. أخوانا مقاعة الجسر التي خاضها عبيد الله الثقفي، باش بالشيء بالشيء يذكر، عبيد الله الثقفي موقعة الجسر وقعت بين الفرس وبين المسلمين، وسميت بالجسر لأنه قطع فيها الجسر، وكان من المسلمين جمع فقتلوا على آخره 8000 قاتل، واجتمعت عليهم الفيلة فقتلوهم، لم يجعلوا لهم باب رجعة الجسر، لأنهم عبروا إلى الجسر إلى العدو إلى الجسر. لكن رجع من ضمن عبيد الله الثقفي فصار يتفقد في الناس، فسأل قال: أين محمد بن واسع؟ فقالوا: هو ذاك يصلي. فنظر إليه وهو في التشهد وإصبعه إلى السماء، قال: والله لسبابة محمد بن واسع أحب إليه من 1000 فارس. ثم جاء محمد بن واسع قال: أين كنت يا محمد بن واسع؟ قال: كنت أستجلب لك أسباب السلام، أدعو الله عز وجل. فدخلوا بعد تلك الهزيمة التي قد وقعت لهم، الصحابة كلهم نفس واحدة، وقادها الحارث بن المثنى ودخلوا وانتصروا حتى يذكر بأن خالد لحق في آخر الأمر قال والله لا أجرين من دمائهم نهرا. فمن كثرة ما قتلوا ورفضت الدماء أن تسيل فحول مجرى الوادي إليهم حتى سالت دماؤهم به وذهب برا بيمينه الذي كان فيه. لكن الشاهد من الحال أنهم ما كانوا يعرفون الهزيمة النفسية، لكن أهم شيء هو نصرة دين الله عز وجل. كذلك يا إخوانا المستفيدون أن الإنسان يقصد الله سبحانه وتعالى، الدنيا ما هي إلا أيام وكلنا في إقبال إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه وليس هناك شيء وهدف يسعى الإنسان أكثر من لقاء الله عز وجل. روى البخاري ومسلم حديث عائشة رضي الله عنها، وروى أيضا حديث أبي موسى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. نسأل الله عز وجل أن يحبب لنا في قلوبنا لقاءه، وأن يحبب الله عز وجل لقاءنا فيه، وذاك من أعظم الأمور. وأما الهجرة يا إخواننا ففيها دروس وعبر لا حد لها، فليس من باب التسلية أن تذكر يا إخواننا، لكن ماذا نستفيد من هذه الأمور؟ وكيف وصل لهذا الدين؟ وصل بالمشقة ولم يصل بالشيء البسيط، وإنما بعد معاناة. ويكفينا في ذلك لما وقف العباس أو وقف أسيد بن حضير عفوا أسعد بن زرعة، فقال الأنصار يا أنصار قبل أن تأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم معكم اعلموا أنكم العرب كلها ستقف أمامكم، وأنكم ستقاتلون الدنيا بأسرها في سبيل أن تتركوا صلى الله عليه وسلم معكم، فهل أنتم مقبلون على ذلك؟ قالوا نعم نقبل على ذلك، ونمنعه ونمنع منه ما نمنع منه أبناءنا ونساءنا وندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قالوا وحققوا وصدق فيهم قول الله عز وجل بأنهم الأنصار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا سعداء، وأن يميتنا شهداء، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.